علاج بسم الله يعني تزيد تنوين الاسم الذي لا يقل إرادة التنافس تناسب الآية مثل قوله تبارك وتعالى كقراءة نافع والكيساي قراءة سبعية وهي قراءة أهل المدينة نعم سلاسلا وأغلالا تعلم تناسب الآية. وأما قراءة حفص سلاسلا وأغلالا مستعيرا بمنع الصرف لم ينوّن صيغة الجمهور نعم صيغة منتهى الجمهور. وكذلك قواريرا قواريرا نافع نافعا قراءة سبع. وكذلك قراءة الأعمش هذا ماري سبع يعني هذا يعني في سورة نوح نعم ولا يغوث ويعوق ونسخ ولكن حفص وبرش ونافع ولا يغوث ويعوق ونسخ هذا تناسب هذا لا لا والله العالمية ووزن فعل أي هذا يغوث هذا ويعوق ونسخ سبب زينة بيجري ونسخ تناسب الآن الرابع الضرورة كقوله كقول الشاعر كقول إمرار قيس ويوما دخلت سدرا سدرا عليزتين ما قال عليزتا عن إمرار قيس ونوفينا الاسم الذي لا يختلف لضرورة الشعر وهو عليزة لأن عليزة ممنوع من الصرف للعلمية والتانيث اضطرار انه تناسب واضح وعن بعضه اضطرار ذلك في لغة ان هذه وهو تنوين الاسم الذي لا ينطلق لضرورة الشعر ان عن بعضهم عن بعض العرب اضطرار ذلك في لغة اضطرار ذلك اي شيء اضطرار تنوين ايه حكى ذلك الاخطر يعني وأزاد ذلك الشعر بدون الشعر لا قال لك اضطراد ذلك أيوة. ليس ضرورة في لغة نعم. وأزاد الكوفي ولفش والفارسي للمضطر أن يمنع صرف المصري الاسم الذي ينصري عند الكوفيين ولخص من البصريين والفارسي المضطر لضرورة الشعر لأن يمنع طرف المنصري وأباه ومنع ذلك سائر البصريين واحتج عليهم بنحو قوله طلب الأزارقة بالكتائب إذ هوى بشبيبة واضع غائلة النفوت غدورة غدور شاهد بشبيبة شاهد منصرف ومنعه من الصرف نعم وعن ثعلب ثعلب أجاز ذلك في الكلام في النسل هذا ما اللغة واضح هذا البيت الأخضر يا شيخ سواء للأخضر ولا للأخضر هذا الأخضر ما هو حجة كما يقول العلم ويقول الأخضر لكن ضرورة الشعر ضرورة الشعر تقتضي الضرورة الشعر الكلام لك الفؤادي أصل الكلام لك الفؤادي يا أخي وإن لم يحتج يعني بشعره إنما ضرورة الشعر تقتضي أصلا هذا خالق العجم كده ولو خالق العجم ضرورة يأتون بشعر قحل شيخ عربي قحل أين فصل فصل المنقوص المستحق لمنع الصرف إن كان غير علمي عذفت ياء رفعا وجرا ونبنى باتفاق ولكن يمنع من استلمنا هذا تلمين العظام ما هو تلمين الصرف كزوار وعيني وكذا إن كان علما وهذا كقاضي قاضي عمل علم امرأتي يمنع من الصرف ايش قاضي علم امرأتي طيب العلمية واش اذا كان غير علم متعدل والله اذا كان غير علم وكذلك قاضي علم امرأته تمنع من الصرف للعالمية ايش بكم للعالمية والتانس يا مسكين كم ما تعلم عبو وكذلك تنوين ويش خواص تنوين سيدي اسم الله زي لا يصل وكذلك تنوين وقاضي امرأة على من امرأتي تنوين العلم ما هو تنوين انتبه نعم مع غواش وجواش واذا كان غير علم يعني تنوين التمكين لكن هذا دقيق كثير من الناس ما يعرفه إذا جعلت قاضي هذا أو غازي على امرأتي ماذا تقول؟ تقول جاءت قاضي ورأيت قاضية ما يرجع ومررت بقاضي نسله مررت بقاضية مجرور بالفتح لأنه ليس الذي لا ينصري للعلمية والتالث طيب ولياي تحيش قاضي ليش؟ فبقيت الواو الياء والفتحه لا بل لحاله الجر لانه ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف لانها نائبه عن الكسره يا فاعطيت الكسره فاعطيت الفتحه في حاله الجر حكم الكسره لانها نائبه عنه واما في حاله النصب تبقى تظهر الفتحه اقول رايت قاضيه اقول رايت جواري أجعل اسمون تشفي إذا كان مرفوع يرمي إذا كنا يرمي علم لما علمية وأي أي علم وفي الفعل في حالة الرب تقدر الطمع على الياي والله نعم تقدر الطمع على الياي للتخفيف لا أبدا تقدر للثقة نعم زي ما قدرت في جواري جوار ما لا ينصري ولكن قدرت فيها الضمة جواري نعم لأن العرب يكرهون الثقل على الضمة جواري يقول مقدر على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين أبدا استلقنا التنوين على الياء ثم حذفنا التنوين يصبح التنوين أصلها قاضي قاضي وصله إذا كانت علمة طيب صدق نعم يا أخي روح هذه المسألة قبل ولادتك روح يا شكرا راجع لسموني كما تقول لكن اقصد هذا قاضي الذي اسمه فاعلين من قضاء او اشكر عليه الامر بغير هذا الباب اذا قلنا جاء قاضي هي هذا اذا قلنا جاء قاضي جاء قاضي نعم كان امرأة تقول جاءت قاضي نعم تقول هذا اصله جاءت قاضي نعم اصله فسقلت الدم على الياء فحذف لا قاضي فسقلت لا حذفت الياء للتخفيف عوض عن الذنب وعوض عن الذنب حالة النص تقول ورأيت قاضية عوض عنها التنوين نعم جواري ليش أصله زواري فحذف العربية للتخفيف إذا هذا تنوين العوض ما هو تنوين التنوين تنوين التنوين نعم في علم نعم في أعيني أعيني هذا كانت صفة سبب تصير أعمى. تصير أعمى. ما هو السبب في حد اليوم؟ يا أخي لا تسألني، العرب حدفوه يعني بس من دون علم. لا هما زواريهم تخفيفا. نعم بل زواري زواريهم ليش حدفوه؟ يريدون التخفيف وعظم أبدا. أبدا التنوين هذا ساكن. لا التنوين هذا وين الساكن الثاني؟ لا سطح عليه على تضم وحاله على الجنة جواري وصلوه فحذفوا الله فعوضوا عنها التنوين. لا أقصد يا شيخ أنا بحالة الرفع حالة الرفع قدام زواري ليش أصلوه زواري هاي حذفوا إيه أول شيء قدرت. لا أخي لما ظهرت الأصل إذا جعلت الأصل إذا رديت إلى الأصل لازم تأتي بالياء جواري نصره جواريه يعني العرب الآن حذفوا الياء وحذفوا معه الضم أنت ما هم ذي قاضي قاضنا يعني اسم فاعل من قضى ولا رامي اسم فاعل من رمى هذا أصله جاء قاضي استثقلت الضم على اليوم وحذفوا الضم لأن في تنمية وما جواريه ما في تنمية وحذفوا الضم فاتقى ساكنا يا والتنمية فحذفت اليوم وبقي التنمية والتنمية في عوض عنها يا شيخ ما في تخفيف بس ما في اتقى ساكنا اعتباطا كذا اسمع تنمين العوض تلمين العوض هذا عوض عن الحرف شوف هذا خذه هذا خذ عني هذا ما في إلا ذلك نعم ما لا يكون إلا في ما لا يفعل عوض عن الحرف مباني هذه مباني رائعة جميلة مباني لا شخص مباني زي جواري وغواشي غواشي كمان ومن فوقهم غواشي أصله غواشي فحذفوا العرب ياها تخفيفا وعوضوا عنها التنمية الجليل على أنها تنمية العرب أنها في حالة النفس إذا رجعت اليها إذا رجعت اليها يروح التنمية بخلاف قاضي قاضينا هذا يتم فاعلين ما هو علم حالة النفس إذا رجعت اليها يلزم معه التنمية تقول هذا القاضي ورأيته قاضي قاضيا يعني على أنها ليس تنمين العظام جماعها مع الياء وأما زواري الذي تنمينه تنمين العظام إذا رجعت الياء الفتحة نعم يعني يروح حتى طيب خذ هذه الحالة في حالة الرفع في قاضي في حالة الرفع في قاضي تنوين قاضي هذا شو يقولون أقول لك تنوين التمكين تنوين التمكين نعم تنوين التمكين لأنها ما حذفت الياء إلا التقى الساكنين وبقي التنوين ما هو عوض عنه ما هو عوض نعم أبدا اللي قال لك رد عليهم الاسمون هذا الأهدل هذا قال تنوين عوض ولكن غلط بين تنوين خاطئ والتنوين غلط لأمرين الله أنه غلط أولا الأمر لها من التنوين هذا يرجع مع الياء حالة وقدرها سمع فهي تقول رأيك قاضيا وثانيا أن حركات الإعراب لا تقنون أمولك له وأما جواري وغواشي ومباني التي تنوينها عوض عن الحرص لا تكون له هذا من العرب الثلاثة لا يأخذ إلا يتنين الضمة في حالة الرفع الكسرة في حالة الرفع هذا الذي رد الاسمون على أن هذا تنين وكتن من البيت المؤنث لا المؤنث إذا سميت بالقاضي امرأة صار عدم المؤنث الآن هاتمة بسبب التنوين الآن كان على حرف آخر، هذا ما هو الآن لعرب الآن على تاء ما يكون على الياء. طيب في حالة تسميتي بالأنثى حال زي جوار جوارب بس زي جوار تظهر الفتحة تظهر الفتحة بدون تنوين تقول رأيت قاضية لأنه ممنوع من الصرف. يا أخي هذه غير هذا الشيء يعني دقيق كثير ما ينتبه له. هذا كان مهم يا شيخ، راجع لسموني زي ما قلت. هذا مهم يا شيخ، هذا مهم جدا. كنت تريد أن تمر عليه ولا كنت تريد أن تمر عليه بدون قراءة؟ لا قرأته الآن، هذا مهم يا شيخ. نعم فهموه، أنا فهمته من زمان. راجع لسموني كما أنت شوف يا أخي، طلبنا منك أمس. نعم خلاص قاضينا حالة كونه على المولد. نعم يعني إعرابه خلاف إعرابه إذا كانت الإسوة فاعل قادم من القضاء. الله نعم. وتنوينه كذلك، تنوينه في حالة كونه اسم فاعل قادم من القضاء ليس علم يعني تنوينه تنوين العبر لا تنوين تمكين تمكين. وأما في حالة كونه علما على امرأته تنوينه تنوين الزواج عبر عبر عن الياء تنوين الياء عن الياء. انت عندك الاسمون التصريح الاسمون يكذب في التصريح يا شيخ. التصريح ما ادري ذكر هذا ولا ايش تبغى مني يا شيخ؟ لا هذا التصريح ايش هي يا شيخ؟ قاضي موجوده يا شيخ يمكن موجوده في التصريح الكتب الكبار موجود فيه التصريح. الان قاضي على امراه غير التنوين متى يظهر عشان نقول انها نقول تنوينها تنوين عوض؟ تنوين عوض تقول على المراه هذه قاضي وهذا هذا قاضي هذه قاضي ورأيت قاضية ما في تنوين غير التنوين العوض. لما ظهرت الياء هذا راح التنوين والزواري ما تنوين العوض زواري أشبك أنت. هذا الدليل على أنها تنوين العوض أن الياء إذا ظهرت الفتحة الآن يروح التنوين. طيب في قاضي ما ظهرت ايش اقول جوارب في حالة الجر والرفع يظهر التنوين ابدا في حالة النصب لا يظهر لا يظهر هو في حالة النصب الرفع اذا حذفت المعوض اسمع حالة الرفع اذا حذف المعوض عنه لان التنوين هذا عوض على الياء اللي حذفه العرب ما نحن مصرح نحن حذفناه اذا نعم لما حذفت الياء هذا يعني تخفيفا حذف العرب يا في امثال يا هذه لان اللغه للعرب ليست لنا انتبه واضح لما حذفوه اسمع انت انا مستعد للسؤال حقك لما حذف يا اخي تسالوني كمان لما حذفوا الياء في جوازي أصله زواري حذف واحد وعوضوا عن هالتنين فقالوا زواري ها هذا ذا زواري مررت بجواري ومررت بجواري ومررت بجواري كمان ورأيت جواري. طيب يطبق قاضي على امرأة مثل جواري هذا سألهم في تطبق زيه ما في ترمين. طيب هيا تمنع من الصرف اذا ما في تنوين عشان نقول لا لا لا اذا حذفت الياء اذا جوار ما في تنوين الا في راحه ولما قاضي لم يقل لا يا اخي انتبه في قاضي العلم موجود اسف شوف يا اخي كان ما في شوف الكتاب التصريح شوف الاسبوع هذا ابن عقيل اللي تنوصونه ما يسطر وتقول جاءني جوار وعيم وقاض ويرم ومررت بجوار وعيم وقاض ويرم بالتنوين وحذف الياء في الجميع في حالتين الرفع والجر وإليها أشار الناظم بقوله وما يكون منه منقوصا هذا معنى قوله إعرابه نهج جوار يختفي ففي إعرابه نهج جوار يختفي زي جواري ممنوع جوار تقول رأيت جوارية وتقول على قاض علما للمرأة رأيت قاضية لأن يا رجعت ورحت لي تقول في حالة الرفع هذه قاضي تحذف الياء وتعوض عنها فاهم لا وفي حالة النسب رأيت قاضية هذه دقيقة دقيقة جدا ولكن الاشمواني والتصريح هنا يكون واضح ايه كيرمي علما خلاف اليونس وعيسى نمشي يا شيخ نمشي وبعد وضحت ان شاء الله الرؤية خلاص نمشي عرفنا بين جوار وقاضي هذا معنى قول ابن مالك وما يكون منه منقوصا من اسم الذي لا ينصرف من هذا منقوصا ففي اعرابه نهوى جوار نهجى جوار نختفي نعم لان جوار تنوين عوض واضح ايه كقاض على امراته 139 139 اللغة العربية ما يسلم خلافا ليونس وين خلافا ليونس وعيسى وعيسى والكسائي عيسى وعمر هذا إنه يثبتون الياء ساكنة الرفعة عيسى ساكنة الرفع ومفتوحة ومفتوحة جرا لا حول ولا كما في النصب يقول أنا مررت بي جوارية ولكن في بوجه والجمهور منعوا هذا لأن الفتحة هناك نابت عن الكسر لحالة الجر والنائم عن الثقيل ثقيل ولذا بني كانت خفيفة فحذفوا وعوضوا عنها ايش التنمية واضح احتجاجا بقوله قد عذبت مني ومن يعيني وعيني وعيني من هذا وعيني الاقتباس قليل جدا وذلك عند الجمهور ضرورة اسمع هذا تقول أين تقوله في غير العلم بنفسه لكن عبد الله مولى مواليا هذا باب إعراب الفعل هيا بسم الله يقول ابن مالك الفع موضع لعالك إذا يجرد من ناصب أو زياد من كسف عليه إعراب المضارع رافع المضارع تجرده من الناصب والزياد وهذا هو الذي مشينا عليه وأما الأقوال الثانية التي ستأتي لا عبر مع أنه كون مخالفا للمذهب البصري نعم هذا وفاقا للفرض ولكن الفرع هذا طيب في حق هذا الذي تقتضيه القواعد اما الكلام الثاني فيها كل لا حلوله محل الاسم نعم خلافا للباطنيين الذين قالوا لا محل نعم لانتقاضه نعم بنحو هلا تفعلوا هذا موضوع إذا قلنا واقع موقع الاسم هل هذا من أدوات التعظيم لا يقع بعده إلا فعل وين الفعل حرف يكون قاعدة ناقصة لا طيب من قدرك هذه هذا بالأدلة يعني قدرك ابن هشام الإقبال غير هذا القدر لكن عبد الحميد سافر في 40 صفحة يا أخي مشيت عبد الحميد هذا الكلام مفهوم أحدها الذي ينصبه أربعة عند البصريين أربعة سواء عند هذا الصحيح الصوفيين يقولون عشرة يعني يقول لا ما نسمي حتى ناصبة ولا فا ناصبة ولا واضنا الذي زادوا عليه هذا الصحيح أن ناصب المضارع يعني أربعة تنصبه هذه الأربع بنفسها بنفسها بغير واسطة وأما ما سوى ذلك الستة اللي ذكرتها أنت يا مسكين بواسطة أن المضمرة وجوازها أولا انتبه لهذا الأقوال هذا حتى الفقهاء يعني فيه في الفقه يقول ولكن العلماء يأخذون الأرجح حتى جاء كيف تنصب المضارع حتى يرجع إلينا موسى لكن ما نصب حتى حفظ من هذا إذا النواصب كلها أربعة أربعة التي تنصب لكن ماذا يقول الحجر الرومي نواصب المضارع عشرة في حجر رومي ناجر روم كوفي لا هو هذا قال لك هذا ناجر روم كوفي يا شيخ كوفي هذا ما هذا بالكوفي حتى هذا الكوفي ما يصير نعم لأن كلهم البقية كلهم بعند لا هذا لا أو لا هو قالوا لك الكوفي يقول لك بنفسه حتى نعم أنا لكن لا خبر لكن لا الصواب أن هؤلاء نعم هكذا بواسطة سواء توازن الجوبر إلا أربعة إلا أربعة إلا أربعة لن وهي للنفي لنفي سيفعل ولا تقتضي تابد النفي هو المستقبل يعني لا تأكيد كما يدعيه الزمخشري الزمخشري حق عقيدته ولا تأكيده خلافا للزمخشري ولا تقع ويش استدل لن يخلقوا ذبابا ولا تقع دعائيا وعائزة خلافا ابن السراج ابن السراج أي شيء لا تقع دعائيا من استدل بالآية فلن أكون ظهيرا للمجرمين يظن أنه لن هناك للدعاء يجيك هذا وليس أصلها لا بعضهم قالوا إن أصله إيش لا لا أصلهم وقلبا مبنية لم يفنون خلافا للفرق لا لا أن ولا لا لا أن فحذفت الهمزة تخفيفا ولا ريف إيش للساكنين خلافا للخليل والكسائي خليل جعلنا ماذا الثاني كي المصرية زي أن فأما التعليلية فجارة والناصب بعدها أن نعم مضمرة وقد تظهر في الشعر وتتعين المصرية إن سبقتها إيش لا بالنسبة للتعليلية ما يؤول ما بعدها بمصدر تعليلية أي إنه فرق بين المصدرية والتعليلية تعليلية هذا تعليلية حرف جر ما تؤول ما يؤول ما بعدها بمصدر لأنه هو الذي جرته كذا ماذا لم نسميها تعليلية مصدرية ما هو تعليلية مصرية، ما تكون تعليلية مصرية. لا، المصرية تكون في حالة أخرى. هذا التعليل من وجه المصرية؟ لا أبدا أبدا، غلطان في فرق بينهم. المصرية يعني لكي تنجح، اللي دخلت عليه لا، أو قدرت بعدها قبلها لا، وهناك وقد تكون كيها دادي أن تؤول بالمصرية. أنتبه، لكرامي لكي تكرم، جئتك لكي تكرمان، جئتك لإكرامك إياه. نعم. وأما التعليلية، التعليلية التي ينصب المدار بعدها بأن، مثل لنسلم لرب العالمين، لأن نسلم بدليل ظهورها في لأن أكون أفضل المؤمنين. على لم التعليل تبلغ. يأتيك واضح. وتتعين المصرية إن سبقتها لا، كما قلت لك لكي لا تأثر. والتعليلية إن تأخرت عنها لا، إن لم تكن معها لا. إذا جاءت اللام بعد كيف بعد نعم هو تأخرت عنها اللام. نعم إيش إن تأخرت عنها اللام أو أن، نحو قوله كي كي لي تقضياني تقضيني ما وعدت أعدتني غيره. شعفة لا تكون تعليمية إلا للشعفة. وقوله كي ما أن تقر أن تغر وتخدع. نعم ما هذا يجوز الأمراني في قوله تعالى كي لا يكون دولة بل الله. ماذا نقدر هنا؟ إذا جعلت كي هذا التي نصبت المضارع نعم. نقدر اللام قبلها لكي لا يكون دون تبليغ تقدير لكي عدم كوني لعدم النفس. هذا يؤول ايش لعدم كونه كون هذا دون تبليغ الفيء هذا. نعم. واذا قدرناها مصدريا نقدر اللام مصدرية هي التي يقدر اللام قبلها. نحن فهمنا كذا وتختلط. طيب لكن انت خلفت بينهم وقلت هذه انا ما قلت لك الا شيء اي نعم. اما ان تجعلها كي هذا مصدرية فتقدر اللام قبلها لكي لا يكون دولة منها، أو تجعلها تعليلية فتقدر أن هي الناصبة للمضارع. أنا قلت لك كي أن لا يكون فقط ما خلفنا في هذا كي لا يكون كيف التأويل الآية إذا جعلت متى مصدرية كي مصدرية لا هو لعدم لعدم ايش كونه دولة كوني هذا الشيء هذا نعم دولة في المصر انا دولة نعم لعدم نعم هذا عدم كونه دولة عدم كوني ايش كوني الفي نعم هذا ما تقرر الا هذا. طيب اذا كانت تعليليه ما التاويل؟ كي ان لا يكون انا هذه المقدره كي ان لا يكون شيء لانه في نافي كي ان لا يكون لاجل كي ان لا يكون او لعدم هو المعنى لاجل ما لعدم او لاجل لاجل اذا جعلته هذا مصرية. نعم. وأما إذا جعلته تعليلية كي أن لا يكون لعدم كونه جمهوريا في مصدرية. إذن ما الفرق بينهما؟ في مصر هذا نفس هذا وهذا كمان. نعم سبب لام هذا لام موجودة لا الناس هذا موجودة أنا أول بمصدر أنا أول بمصدر إذا كانت مصدرية أما تعليلية يأتي بالبحث أما إذا لم تأتي بعدم يكون معناه أنه يكون لكونه لكونه جمالا يكون إثبات هذا مع الطالب ما فهم إذا السابق خالفت بينهم إيش أمس لازم أن تقدر عدمك عدم لابد النفي ها النفي نعم بسبب لا لكن في التأويل اتحد هنا يا أخي اتحد كله لكن في المثال السابق ما اتحد قلت لي نحدي فكي ايش لا ولا كيد هنا في المثال نصب المضارع بأم مضمرة بعد كي وكانت كي هذا جارة للتعليل بس نعم ها طيب. كي لا يكون دولة بين الأشياء لعدم كونه دولة لعدم كونه دولة وإذا كانت مصدرية وإذا كانت مصدرية كذلك طيب الحرق أول كي هذا بالله هذا محل كي هذا هي محل أن هذا ما نقول أول من مصر كمان أساس الكلام يا ما لا فرق بينهم وبين أن المصدرية كلتاهما يعني تؤول بالمصر خلاص لا اسمع هذا إلا نعم. المضارع نصب هو الذي اختلف وأما كي إذا نصب المضارع بكي مصرية وتقدر اللام لمجري قبلها انتبه وأما إذا كانت كي هذا للتعليم نصب المضارع بعدها بأن يؤول كمان بالمصر كيه لأن عملهم واحد التعليلية والمصرية لا ما هو عملهما واحد إنما من جهة التعليل سواء من جهتها؟ التعليل تؤول كي هذا في التعليل في الآية تؤولها بمعنى لام التعليل أيوة ها؟ طيب؟ واضح؟ أي نعم وتؤول أن التي نصبت المضارع بعدها نعم بالمصر كما قال ابن هشام لا كما قلت له وكما قاله ابن مالك هذا وأما من جهة المعنى العمل إذا جعلت كي هذا يعني تكون حرف شر جارة المصر الذي أولت به إذا جعلتها ناصبة بنفسه وقدرت الأمر هي التي تنصب المدى تؤولها كما بالمصر شيخ هنا يقول التعليلية نقدر أن كي أن لا يكون في التعليلية هذه اللي جت سكرت لك فإن قدرت قبلها اللام فهي مصدرية وإن لم تقدر قبلها اللام فهي تعليلية فيكون على الأول منصوبا بنفس كي وعلى الثاني منصوب بأن مضمرة بعد كي كي أن لا يكون أيوة أنا اللي قلت هذا كي أن لا يكون إيش معنى كي أن لا يكون هذا هو ذكرها أولها كي أن لا يكون تغير زي ما قلت أيا هذا يرجع للتفسير يا أخوة لام هنا كي لا يكون هنا يعني إذا جعلتها إيش مصرية كي ألا يكون لعدم لألا يكون لعدم كونه دولا لعدم لأجل وقت ذلك لعدم هذا ما هو مصر طيب نمشي واضح لعدم كون الفيء هذا دولا بين ايش؟ بين الامراء بين الاشياء بين الاغنياء واضح بين الاغنياء مسألة كي هذا كثير من الناس ما يعلم مرت معنا في باب قلوب الجر لا تكون حرف جر الا اذا نصب المضارع اذا لا تجر الا ان او ما الاستفهامية كي ما بمعنى لما هذا كي لا يكون كي ماشي ماشي. أي زي التعديلية المصري. ويجوز الأمران في نحو كي لا يكون نولة من الأغنياء، قولوا كي هذا للتعليل وقولها إيس مطردة، وقولها أردت لكي ما كمل، لأنه ذكرت لام بعدها أنت طيرة بقربتي. الثالث أن من النواصب التي تنصب المضارع بنفسه في نحو قوله تبارك وتعالى وأنت صوموا خير لكم، وكذلك والذي أطمع أن يغفر لي. هناك مصر لي تنكب الموضان بنفسها. وبعضهم يهملها، بعض العرب ذكر ابن مالك هذا في الشرفية، وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختيها تستحق العمل. متى تستحق العمل؟ متى تهمل؟ ايش معنى قول ابن مالك حيث استحق تعمل؟ لا تحلق. لا تنقص. لا ماذا؟ قال ان المصاري التي تمت في المطار بعض النحاس اهملها. متى اهملها؟ على ما حملا على ما حيث ايش؟ انا اسالك حيث استحق تعمل عن المراد وقول ابن مالك حيث استحق تعمل. ما تقول ما تفهم سوى لي حي. انت عندك حيبة لا خلوا صديقي حتى حتى يدع حتى يقرأ حتى يعترف بعدين يجيب واحد. لا تظلم من الكبر. انا ما اسأل عبد الحمد، انا ما اسألك انت ايها الشيخ. دعي الشيخ يقف الشيخ سيقف اسير. ابن مالك قال لك حيث استحقت عمل. متى تستحق أنا هذا عمل؟ حيث استحقت عمل إذا لم تسبق بعلمي وظني. إذا لم تسبق بعلمي وظني. أيوة إذا سبقت بعلمي فما الحكم؟ وما وإذا سبقت بظني ما الحكم؟ ما الحكم؟ ها؟ إذا سبقت بعلمي لا تعمل. ولما؟ ولما؟ زائدة. صديقي وقف الآن لأنها مخففة من النفس. مخففة. عرف أنت؟ عرف؟ لا تعمل بالكلية مثل علم أن سيكون منكم مرضى. لا بعد علمي والتي بعد. انتبه انتبه. وأما إذا كانت بعد الظن فما الحكم؟ خلاف. يجوز أيضا. نعم أخي. نعم أخي. ما يخرب واحد منكم يسمع. أنا قلت يا شيخ أحاسب الناس وإيطر. والذي أطمع أن يغفر لي مقدره، والذي أطمع غفرانه لي غفرانه لي مصدر يا شيخ. والذي أطمع أن يغفر لي إيش المصدر؟ والذي أطمع غفرانه لي يصح هذا؟ يا شيخ أنا بيت حيث استحق العمل حيث استحقت ما عمل. لا حيث استحقت بنفسها عمل. ايش ما تعمل؟ ما تعمل ايش؟ تعمل ايش؟ عمل ايش؟ متى تعمل؟ هل سمعتم ما المصرية تعمل المصر؟ النصب في المضارع. حقت هي شوف راح الزهراني راح في وادي. أن ما هذا ما جعلوه من النواصب التي تسب أن حيث استحقت عملا لأن لا تثبت يعني بعلم أو ظن مثل القراءة. نعم والله يريد الله أن يتم لمن أراد أن يتم رضاعك. قراءة ورش وحفظ لمن أراد أن يتم للنص. وأما القراءة هذا ما للجساد. نعم لمن أراد أن يتم الرضاعة. الآلة همالوه هناك تحقن هذا عمل تصيب المضاع لأنها ما وقعت بعد ظل وما وقعت بعد إيه عين. نعم حيث استحقت عمل المضاع. قراءة ابن محيصن يا شيخ ابن محسن هي قراءة يتم قراءة ابن محسن وإيش ذا من أراد أن يتم ولذلك قال لك عبد العرب في بيت عيدم نعم عبد العرب يهني ولا هذا ياتيك ياتيك لا إذا سبقها علم لا تركب وأما إذا سبقها إيش ظن فعل معنى ظن تنصب وتفصل إذا رفع ما بعضها حملا على هل هناك إيش مخفف إذا سبق إذا نصبت هي أخرج مخرج أن لا يرجع ما هي قراءة قراءتنا لا يرجع انت تقول وان لم يكن قراءتك لك منعها ان يكون كذا ما انت حتى يكون انت من القراء لا لا اسمع اسمع لا تلعب انظر اللغه العربيه ايش قبلها ايش قبلها في ان لا يرجع لا يرجع اليهم قولا لا اول يوسف يوسف افلا يرون ألا يرجع ألا يرون ألا يرجع إليهم قولهم رأى هذا من أي أنواع رأى ألا يرجع إليهم قولهم هذا أنا أسألك عن يرون أو لا يرون يا شيخ علمية بصرية يا شيخ أزنية فلا ينظرون ليه؟ يلا علمية يا شيخ نظر يا شيخ بصرية فسرنا لا أخي بخليك إيش بخليك ليه؟ فلا ينظرون فلا ينظرون الله يرجع إليهم قولان هم يفسروها يا شيخ هذا فلا يا شيخ المنع ولا ينظر رأى البصرية لا تنصب فلا ينظرون على تحتمل العلم ليس عندي تحتمل العلم نعم نعم ولا يعلم أن الثامن هذا أن هذا العين هذا الذي قال لهم الثامن بعد ما راح موسى عليه الصلاة والسلام إلى المناجاة أولا يعلموا لكن ابن هشام مثل بها على أنها علمية أنا قلت لك مثل بها على أنها علمية هنا قال والمخففة من أن هي الواقع بعد علم نحو علم أن سيكون منكم مرضى ونحوي أفلا يرون ألا يرون ولذلك رفع ولذلك في قراءة رفع انتبه أنا قلت لكم هذا نعم نعم نمشي بس لا يرجعوا إليه قولا هذا قراءة سبعية سبعية؟ نعم اسمك روح طب هنا يا شيخ أنا ليش هو بالغاء ليش هو الغيامة؟ ليش هو الغيامة؟ ما هو الغيامة؟ أن مخفف هذا منه عملت كمان؟ عمل أن إذا مخفف أن مخفف أن بالفتحة لا تهم عن العمل إيش فقط اسمها ضمير الصقل محذوف أنه أن هذا لا يعني بعد علم بعد علم هذا تعمل تعمل يا عملئين أن لا تهم عن العمل حول ولا قوة أنا درستكم فيها هذا غير ما معنى نعم ولكن من جهة النصب لا تنصب المضارع. نعم هذا وأما عمله أن مخفضة من أن تأخذ الاسم والخبر هذا تعمل. نعم. العمل هذا باقي. تبي أدرك القواعد العربية أن كنت تبغون أن تستهدوا فيها تبغون أن لا تكذبوا في القرآن. نعم جزاك الله خير. شيخ الله بالعافية شيخنا. ما فهم. الحمد لله يا الظهراني الآن فهم القواعد. نعم. نمشي أنا أريد منكم الليلة إعراب الآية التي سألني عنها واحد البارح الآية تلك الآية فيها ثلاثة أعاني قوله تبارك وتعالى وذكرها كمن يعني فتح المجيد في النص وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا هذا إيش عرب ووجهه كمان ثلاثة أوجه فيه أنه ألا تعبدوا فيها ثلاثة أوجه ها ألا لا تعبدوا فقط. نعم لا تعبدوا وقضى ربك أن لا تعبدوا. هيا قل للموحدين الذين يفسرون القرآن يفسرون التوحيد ولا يعرف ولا ولا يعرفون القواعد. أما اللي يعرفون القواعد يعرفون. أنا أسمع متى تكون مخففة من الثقيل؟ يحتمل أنا قلت يحتمل هذا. لا لا أسمع إذا كنت مخففة من الثقيل إيش حكمه لا هذا؟ يقول لا بس نافع أنه لا تعبد. أنه لا يا أخي تبع ولا يقول أحد سفر سأسى الكلام. أنت ما غلبت الكلام. إذا قلت إيش أنت كنت مخففة من الثقيل. نعم. طيب إذا لا تعبدوا إيش لا هذا يكون لا نهي صحيح. لأنه تعبدوا ما نزل. طيب هذا المساعدة هذا ما نفع. لا أنا ما نزل. إذا جعلت أن هذا يعني مخففة مخففة من الناس. يكون إيش؟ لا هذا إيش؟ لا لا لا هيا طيب هيا العرب الثاني. مصدرية. أن مصدرية. فتكون لا تعبدوا. أيوة منصوب بأن مصدرية. ولا هذا ليس عرب. لا تكون هنا نافية. نافية. إيه؟ لا مثل أن لا يرجع إليه. لا. طيب والثالث. الثالث هذا. ماشي. بس يا أخي خلينا أقول. إذا إلا إذا جعل مثله هناك إن هذا نساء أبدا هذا الصلاة الأول بعيد يا أيوه طيب أيا زهرة يا أخي أفهم هذا استفيد من هذا هذا فيها الوجه الثاني أن هناك فيها إيش؟ ثلاثة أعاني ذكر منها يعني محمد الجميل اثنين وبقي واحد من هو الذي يذكر الله؟ ما تبقى لهذا الليلة قلت ما أتوقع إلا عرب واحد سامي سامي جار للتعليم أروح قال لك جار أيوة يا شيخ ألا تعبدوا بأجلي يعني أنا أسألك عن إعرابي أن هناك من أي نوع هذا تقول بعيد عنه بسر بسر لا ولا الذي يتطبق أن المفسرة يشترط فيها أن يكون له مسبوقا بجملة فيها معنى القول وقضى ربه قضى هذا فيها معنى القول يا مسكين الأمر يا شيخ الأمر لا لا لا لا نحن قول شرط أن المفسرية المخففة أن تسبق بجملة يعني فيها معنى القول لا حروف مثل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي هاتلك أجبك نخاف نخوض في القرآن وإلا إقبال القرآن نخاف أن نقول فيه ما تكون مصدرية مهملة عن العمل ولا ناهي نحن ما قلت ثلاثة أعاني طيب هذا عراق لا ما هو مهملة عن العمل أبدا مهمل كيف تهمل مهملة سيئة لا هذا منصوبة بالدوم المضاد منصوبة حذفة النون فيه معنى لا أخي الشيخ ما نقول الجملة لا لا لا لا في محل نصر الجملة مجهولة ناهي أن تأخذ هنا اسم ضمير الشام محذوف تأخذ ضمير الشام محذوف هذا المخطط هذا الإعراب إن المخطط إن المخطط فلا بد من أعماله لا تهمل ما بقيت إلا المفسر الزايد يا شيخ الإعراب الثالث يا شيخ نقول هنا لا حرف نهي وجزم تعمل في المطرف مجزوم في لا ولا مجزم حذف النون الجملة المجزومة في محل نصب في محل نصب لأن اللي هي الناصب ما بقي إلا المفسر الزايد خلاص الشيخ ما يقول الشيخ الموضع هذا يا شيخ عشان كل هذا كل ما طلع الشيخ هو ما وانا أخاف أيضا أخاف أنه إذا ذكرت لكم يقول واحد يقول واحد من الكلام أنا قلت واحد ما قال الآن قولوا قولكم الذي قال إنها في الآية يعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال إنها مفسرة نعم يشترط في أن المفسرة أن تثبت بجملتها فيها معنى القول ما هو سلطوا هذا العرب ما هو سلطوا هذا نعم هات أنت صحيح أنها مخفض ولكن ما عجب لأن الشرط هذا ما ذكرته صحيح أن الإعراب الثالث أنها مخففة طيب انقضى هنا بمعنى أمر كما يقول والأمر هو بالخوف بالمساعدة جبتم شيخ يا شيخ اشترط في هذا المستر أن قبلها جملة تامة وبعدها جملة تامة بينما بعدها مش مستقبل لما قبلها جملة تامة جملة هذا الشرط مفجع أسمع قلنا هو هذا الشرط مفجع قد أفضل لا تتصل إلا بالجملة ما في هذا أسمع راجع التفضل أحسن فيها مفسر أن تكون مفسر لأن بينها ومع لا النبي والنهي أحسن فيها التفسير أقول لك أما لعرب الأول هنا في مدعي من هو المدعي هنا خليه يظهر المدعى خليه يظهر عنده متسلطا على المدعي هذا كمدعي حمدة خلينا كل شيء ما في كلام ما بقى أسمع هذا آية من كتاب الله ولا يمكن أن يحدث فيها إلا بيعرف آية من آيات الله نعم ألا تعبدوا إلا إياه نعم أما يا محمد الأمير انتبه لقولك حين قلنا أن لا تعبدوا إلا إياه إذا قلت أن هذا مخطط إيش أقول؟ أسمع لا تعبد لا تعبد لا وين الخبر؟ خبر حديث هذا جملة طلبية هذا ما نعرف به ليش الجملة؟ الجملة الطلبية ما يقع خبر يقع خبرا لكن نادر أسمع نادر تعرف به ما في نادر الأنبان أجازهم أين الخبر؟ مخفف هذا نعم لا معنى يكون الشعن على الشعن جملة جملة المفسرة أسمع يعني لازم هناك أن تكون إيه؟ تضمن معنى القول جملة لا قبلها معنى القول نعم لا تعبدوا ما تكون منصوب مجزوم إلى الناهية لا تعبدوا إلا إياه هو الشعر طيب أين خبران المخففة لا تعبدوا إلا إياه جملة جملة ولكن هذا في في أنا فيها جملة طلبية أنا جملة طلبية هذا الكثير من الرسل في اللسان العربي ما يفسره إلا جملة خبرية مثل إما اسمية أو فعلية وهذا إنه من ناكي ربه مهما فإن له لحمة إنه من ياتي هذا خبري أي النشام من يأتي ربه نعم طيب الأعراب اللي عربناها الثالث الأعراب الثالث ما هو تفسيري أي المفسر أنا المفسر نعم إيش رأيك الأعراب الأخرى والأمر مفسرة مفسرة هذا موجود هذا ما فيها أي شيء ما فيه أي شيء لأن إيش؟ لا أمر هذا فيها معنى إيش؟ القول أمر بمعنى أمر ربه يعني لا يعني معناه وصى وأمر نعم وقضى قضى بمعنى أمر. الأمر قد يخالف وقد يتبع. الكفار هذا خالفوا أمر الله، والمؤمنون اتبعوا أمر الله. نعم هكذا. لو كان هذا، ولذلك منعوا أن يقولوا قضاء هذا بمعنى حكم. السيد حكم الله عز وجل. ما في أحد من الناس يقولون لي منعوا أن يقولوا حكم. واضح؟ منعوا ذلك، ولكن ابن جرير أجازه من جهة، ولكن الصحيح أنها بمعنى أمر. إذن وأحسن أن يكون أن مفسر. لا، هو مفسر، يكون مفسر. فيكون أعرب أن لا تعبدوا. هذا الحكم الشرعي يحمل على الحكم الشرعي إلي كوني. لا، أن لا تعبدوا إلا إياه. إلا إياه. بس الذي أمر الله عدده أن لا تعبدوا إلا إياه. أمر به. نهى عن عبادة. والأمر هذا قد يخالفه كثير من الناس. وحاصل أن في الآية ثلاثة أعالي. فهذا المحل اللي انتهينا فيه. قراءة المحسن فقراءة المحسن لمن أراد أن يتمه، فقراءة المحسن قراءة المحسن لمن أراد أن يتمه. لا أخي، خلنا حمالوه على أن أيوة هنا قراءة المحسن وقولي أن تقرأني على أسماء والحكم. بعيد يا شيخ، بعيد 157، بعيد السنة صفحة 157. لسه ورا يا شيخ. وبعضهم بعض العرب يهملون أن حمل العلامة أختها في المغربية كقراءة ابن محيصن لمن أراد أن يكمل رضاعته، وكقوله أن تقرأني شوف على سلام على سماء وحكومة حملوه علي ويحكومة. هذا مفعول مطلق. ويحكومة أعربه أنت. ويحكومة ما هو مفعول مطلق؟ ويحكومة، ولكن من عامله؟ محلوك التقدير ذا تقيف. رحمتكما رحمة، رحمتكما رحمة. ويحم معناه رحمة. ضد محلوك. لكن هل هو مفعول؟ هو قال لك الكتاب اللي يتكلم بكلام عبد الحميد. نعم سجيت يكون مقال ويحك يوفر. واجب حذف العامل والله. لا واجب، بس ايش تقديره؟